بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. الصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام، والله عز وجل ذكر وجوبه في آية واحدة فقط، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصوم ليس بدعا على هذه الأمة، بل إن الأمم السالفة كانت تؤمر بالصيام للآية السابقة: كما كتب على الذين من قبلكم. ولأن اليهود، وكم صحيح مسلم، أن اليهود كانوا يصومون يوم عاشوراء شكرا لله عز وجل لما أنجى الله عز وجل موسى من فرعون وأغرق فرعون. وفرض على هذه الأمة في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وهو من أجل العبادات العظيمة، وهو مما هو واجب على الأمة معرفته والعمل به، فهو من ضرورات العلم. والصوم يجب على المسلم البالغ العاقل القادر المقيم، فلو اختل أحد هذه الشروط لا يجب الصوم. قوله المسلم فلا يجب الصوم الكافر، وليس معنى أنه ساقط عنه، وإنما لا يقبل منه لعدم الاتيان بشرط الإسلام. البالغ غير البالغ لم يجب عليه التكليف، لحديث رفع القلم عن أمتي. العاقل كذلك، المجنون مرفوع عن القلم. القادر يعني ليس مريضا، سواء كان مرضه لنفسه أو المرأة تخشى على نفسها وولدها لو صامت يضر ذلك ويشق عليها ذلك الصيام. والمقيم لا يجب عليه كذلك، المسافر هنا المقيم يخرج المسافر، فلو كان مسلما عاقلا بالغا قادرا لكنه مسافر لا يجب عليه الصوم، فلو صام أجزاه ذلك، ولو أفطر أجاز الإسلام له ذلك. وأيضا لو توفرت هذه الشروط لكن كانت المرأة حائضا أو نفساء يسقط عنها الصيام، فهذا من يجب عليه الصوم. والصوم في اللغة هو الإمساك، قال سبحانه عن مريم: فقل إني نذرت للرحمن صوما، يعني سكوتا وإمساكا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. وشرعا إمساك بنية عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص، إمساك بنية يخرج لو أن الشخص ما أكل طعاما لا ظهر ولا العصر، ثم أدى المغرب، هل يحتسب له صيام نافلة مثلا؟ نقول لا، لك ما نويت، فلا بد من نية. إمساك بنية عن شيء مخصوص، الأشياء التي يمسك عنها 3: أكل، شرب، جماع، وما يلحق بها بالأكل أو الشرب مثل المغذيات ونحو ذلك، أو الجماع يلحق به مثل إخراج المني من غير جماع، يفطر كذلك، إن الحديث منع شهوته وطعامه من أجله، فالذي خرج المني ما منع نفسه من الشهوة فأفطر بها ويقضي. إمساك بنية عن شيء مخصوص في زمن مخصوص، الزمن مخصوص مثل ما ذكر الله، كلوا اشربوا حتى يتبينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من طلوع الفجر الثاني حتى غروب الشمس، من شخص مخصوص وهم السابقون، مسلم عاقل بالغ قادر غير مسافر وغير حائض ونفساء، هؤلاء الذين يجب عليهم الصيام. والصوم لا يخلو، إما أن يكون صوم فريضة وإما أن يكون كفارة مثل كفارة القتل صيام شهر سبعين أو الظهار، وإما أن يكون نذرا وإما أن يكون نافلة تطوع، وإما أن يكون قضاء، ولا يخرج الصيام عن هذه الأمور الخمسة. فأنواع الصيام التي يفعلها المسلم خمسة: صوم فريضة وهو صوم شهر رمضان، قضاء ممن لم يقدر على صوم رمضان وكان معذورا مثل المسافر أو الحائض والنفساء أو المريض، أو نذر أو كفارة أو تطوع، هذه أقسام الصيام. والصوم لا يجب علينا أن نصوم شهر رمضان إلا بإحدى ثلاثة أمور، وإن زادت لا بأس. وذكر المصنف هنا ثلاثة: الأمر الأول إذا رؤي الهلال، لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. هذا الأمر الأول. متى يجب علينا صوم رمضان؟ لو رؤي هلال رمضان نصوم. الأمر الثاني إذا كان هناك صحو وما رؤي هلال رمضان ليلة الثلاثين، فنكمل الثلاثين ثم بعدها نصوم رمضان. تمام. والأمر ولو رأينا هلال رمضان مع إتمام الثلاثين، نقول اجتمع أمران، فمثلا ليلة الثلاثين لما صام الناس يوم الثلاثين، لما غربت الشمس انتهت يوم الثلاثين، انتهى اليوم الثلاثون، قد يرون الهلال أيضا قرينة أخرى، نقول لو اجتمعت القرينتان لا بأس وواحدة تكفي. والأمر الثالث الذي يجب علينا أن نصومه إذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين، قتر أو غيم كما سيأتي، على الصحيح أن ما نصومه فنكمل عدة ثلاثين. والقول المصنف قال طاهر المذهب أنه يجب صومه. واضح لكم؟ هذه الأمور الثلاثة التي يجب علينا أن نصوم رمضان بأحد هذه الأمور الثلاثة، ولو اجتمع اثنان منها لا بأس. الأمر الأول إذا رؤي هلال رمضان، الأمر الثاني إذا كان هناك صحو ولم يرى الهلال فنكمل ثلاثين، الأمر الثالث ليلة الثلاثين لم يكن صحوا عكس الثانية، الصحيح ما نصوم نكمل الثلاثين. واضح لكم؟ فهذه هي الأمور الثلاثة التي إذا رؤية وجد أحد هذه الأمور الثلاثة أو اثنان منها يجب علينا أن نصوم شهر رمضان. لذلك قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام يجب، والمراد هنا وجوب فرض، لأن الصيام من أركان الإسلام. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، هذا الأمر الأول إذا رؤي الهلال، لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولقول عليه الصلاة والسلام: صوم لرؤيته وافطروا لرؤيته. الحالة الثانية قال: وإن كان يعني ليلة الثلاثين صحوا أصبحوا مفطرين. هذه الحالة الثانية أصبحوا مفطرين يعني لا نصوم اليوم الثلاثين وإنما نفطر ولم يكن حق. والحالة الثالثة وإن حال دونه غيم أو قتر. غيم معروف الغيم السحاب، قتر غبار. وإن حال دونه غيم أو قتر هنا قال فظاهر المذهب وجوب الصوم، والمصنف رحمه الله أخذ هذه العبارة ظاهر المذهب من المرداوي في إنصاف، لأن قال هو ظاهر المذهب، لكن شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام قالوا الصحيح والصريح أن المذهب خلاف هذا، وهو وجوب الصوم، وهو وجوب الفطر عدم الصوم. وإليه ذهب المالكية والشافعية والأحناف إذا رؤي إذا حال دون الغيم دون إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر يجب أن يفطر بعده ولا يصام. وعلى قول المصنف قال يصام للاحتياط. لماذا؟ العلة في تفسير كلمة فقدروا له، قال فإن غمي عليكم، وفي لفظ فإن غبي عليكم، فأكمل في لفظ فقدروا له. قالوا والقدر التضييق، فنضيق شهر شعبان ونجعله 29 يوما ونصوم الذي بعده. والقدر التضييق لقول الله ومن قدر عليه رزقه، يضيق عليه رزقه. ولكن الصحيح المراد بالتقدير هنا ليس التضييق وإنما السعة، تقدير الشيء وسعته، فهو من الأضداد، ويفسرها اللفظة الثانية فإن غمي عليكم فأكملوا العدة 30. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الفصيح، بينا أن العدة إذا غمي علينا أن العدة 30، فاقدروا له بإكمال العدة 30. وإذا لم يكمل الشهر يكون له ثواب الصيام لما في السنة، شهر عيد لا ينقصان. من ناحية الصيام لا من ناحية الأعمال المترتبة في ذلك اليوم، فلا شك أنها أفضل. يعني إذا أكمل شهر رمضان على المسلمين فهو أفضل لهم في الأجور لما يفعلونه من أفعال في داخل ذلك اليوم من الصدقة والدعاء والصلاة ونحو ذلك. وإذا قصر الشهر كان لهم جزاء الصيام كاملا لا الأعمال التي تفعل فقد نقصت. يعني إذا أكمل الشهر على المسلمين فهذا من فضل الله على المسلمين لما يفعلون من طاعته. فهذه المسألة، فهذا الأمر الثالث، إذا حال دون الهلال غيم أو قتر فالصحيح أنهم يفطرون لما في السنن أيضا، أن المسلم نهى عن صيام يوم الشك، قال صيام يوم الشك قد عصاب القاسم. ثم بعد ذلك ذكر المسألة الثانية وهي وإن روي الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة، يعني عند غروب الشمس البارحة ما رأوا الهلال الناس، فلو رأوه في النهار فليس معناه أن اليوم هو رمضان وإنما معناه غدا رمضان. كان يقول لك هذه مسألة عند أهل الحساب وكذلك شرعا، إذا رؤي هلال في النهار فليس هو يبين معنى هذا اليوم وإنما يبين اليوم المستقبل. ثم بعد ذلك ذكر مسألة يكثر فيها النزاع في العصر، الحديث كثيرا، قال وإذا رأى أهل بلد الهلال لزم الناس كلهم الصوم. قال وإذا رأوه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. وهذه المسألة تعرف عند العلماء باختلاف المطالع، واختلف العلماء فيها على أقوال. أرجح هذه الأقوال أن لكل بلد مطلع، ولأهل الشام مطلع، ولأهل الحجاز مطلع، ولأهل استراليا مطلع، ولأهل أوروبا مطلع. فإذا رأوا الهلال في هذا البلد وترأوه مثلا في مصر، هل مصر مطلعهم ولهذه البلد مطلعها؟ فهنا مثلا يصومون الأربعاء، وهناك لو رأوا يوم الخميس يصومون يوم الخميس، وقد يتحد المطلع فيصومون الجميع الأربعاء هنا والأربعاء في مصر مثلا. وإذا كان المسلمون في بلد لا يوجد في من يتراءى الهلال فينظرون إلى من هو أقرب البلدان المسلمة إليه، وإذا كان في بلد غير مسلمة لكن فيها من يتراءى الهلال من المسلمين فإذا رأوه يصومون وليقلدون غيرهم. وعلى قول المصنف هنا وإذا رأى أهل بلد لازم الناس الصوم كلهم، ليس على إطلاق، وإنما الصحيح لكل أهل البلد مطلع. الدليل حديث كريب مع ابن عباس لما ذهب إلى الشام وجدهم يصومون قبل، ولما أتي المدينة بعد، فقال ابن عباس له هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، نحن رأينا نصوم وانتم رأيتوه تصومون. وإذا كان البلد واسعا ولها مطالع ولها سلطان واحد فيجمعهم الإمام على رؤية بلد واحد، فمثلا لو كانت هذه بلد شاسعة ورؤية مكان ومكان، من تحت ولاية هذا السلطان يلزمون بذلك الأمر. وإذا بعد أو تعدد الولاة على بلدان بقاع من الأرض فللوالي أن يأمر أهل الخبرة في رؤية الهلال ويتراءون فيصومون من أجل ذلك. فتبين مما سبق أن الصيام يجب بأحد ثلاث أمور، إما برؤية هلاله أو بإكمال العدة 30 إذا كان الصحو، إذا كان صحوا، وإذا كان غيم أو قتر فإنهم كذلك يتمون على الصحيح 30. ثم بعد ذلك ذكر مسألة إذا رؤي الهلال فليس معناه من رمضان، وإنما معناه أن رمضان لم يدخل بعد بينهم من الغد. ثم ذكر مسألة وهي مسألة اختلاف المطالع، والمصنف يرى أن إذا رأى مسلم الهلال في بلد يلزم جميع المسلمين الصوم في ذلك البلد، نعم، ولكن الصحيح أن لكل أهل البلد مطلع. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.